ان فيه عين ساهرة على القيام على حدود الله، فنعظهم نقول لهم اياكم ان ترتكبوا جريمة، لان فيه عقوبة لهذه الايه الجريمة، تقوا نفسكم ايه شر العقوبة هنا في الدنيا وشر العذاب في الايه في الاخرة. اذا لو قلنا كما لعنا اصحاب السبت، حين يقولنا لعنهم كما لعنا اصحاب السبت يدل على ان اللعن له اشياء مختلفة. انا ساخذ منها لعن اصحاب السبت. واذ قالت امة منهم لما تعظون ايه قوما الله مهلكهم، برضو وجدت عناصر خير ولا لا؟ قال لهم يا جماعة، قعدوا يعزوهم، فقالوا لهم التانيين، قالوا ما لما تعزون قوما الله مهلكهم؟ يبقى فيه اثنين، في ناس، في ثلاثة، جماعة خالفهم وجماعة حبوا يعزوهم لألا يخالفوا، ادي واحدة، وفي جماعة لاموا اللي بيعزوهم. هم لاموا اللي بيعزوهم عشان بيعزوهم؟ أما قال لك لما تسيبهم ينديعهم ينكلبهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا، قالوا لا، إحنا مش مسألتهم، المسألة إحنا بنعمل عذر أمام الله عنا، إحنا سكتنا على المنكر، فإحنا بنعمل لنفسنا مش لهم هم. قالوا معذرة، إحنا بنعمل دي عشان إيه؟ عشان نفسنا. الشاهد، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ما دام أنجينا يبقى مقابلها إيه؟ اهلكنا. يبقى جاء هنا الايه اللعن هنا بمعنى الايه بمعنى الهلاك.